على بين الروح والروح، فالروح التي نحسها ونرى آثارها وكذا وكذا، نؤمن بما أخبرنا به عن الصفات، وإن كنا لا نرد لها مثيلا يعني فيما هو يعني موجود من المحسوسات، فكما نسلم بذلك ينبغي أن نسلم بباب أولى لما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه من الصفات. نعم، نقف إن شاء الله. هناك الناس ترى مثلا الروح قالت ان الكهرباء في الان، يعني الروح في البدن كالكهرباء في الان، يعني ممكن يكون مثل تخريبي الروح كذلك، يعني الكهرباء سر من الاسرار لا يعرف حقيقتها ايش هي ومن الذي يولدها، ايش تتولد يعني على هذا النحو، هذه القوة الهائلة جدا تتولد ومجرد يعني ما تدير سلك معين بين مغناطيس ومغناطيسين تتولد هذه القوة وتسير في هذا السلك، وسيرانها فيه يكون تمشي بالسلك لا تحس، ثم إذا جاءت في الطرف تنفجر تخرج هذه القوة ولها هذه الآثار العظيمة. ما ممكن يكون هذا السلك حد الآن ما يعرف ايه السر هذه؟ ما سر هذا؟ ممكن يعني باب التشبيه من هذا النحو. نعم. سبيس الفيل. يعني فيه كهرباء في البدن نعم. يعني كهرباء واشارات في القلب وحديث. وتصير كذلك في الاعصاب تحرك هذا. لكن هذه ليست هي الروح، الروح يعني امر غير هذا. الله تعالى كلام قرى حصل سألونك عن النفس تطلق على كل يعني الروح والبدن، أقول يا فلان نفسه قال ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، كل شيء ذاته، قد تطلق النفس على يعني الأمر الداخلي اللي هو النفس الداخلية غير البدن، بس إن النفس الأمارة من سوء إلا ما رحم ربي، فهي إطلاقاتها. نعم.